50 languages. 89. 89. الأمر واحد. Imperative 1. Imperative 1. أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ You are so lazy. Don't be so lazy. You are so lazy. Don't be so lazy. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ You sleep for so long. Don't sleep so late. You sleep for so long. Don't sleep so late. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ You come home so late. Don't come home so late. You come home so late. Don't come home so late. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ You speak so softly. Don't speak so softly. You speak so softly. Don't speak so softly. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ You drink too much. Don't drink so much. You drink too much. Don't drink so much. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ You smoke too much. Don't smoke so much. You smoke too much. Don't smoke so much. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ You work too much. Don't work so much. You work too much. Don't work so much. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ You drive too fast. Don't drive so fast. You drive too fast. Don't drive so fast. اصحى يا سيد ميلر. Get up, Mr. Miller. Get up, Mr. Miller. اجلس يا سيد ميلر. Sit down, Mr. Miller. Sit down, Mr. Miller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Remain seated, Mr. Miller. Remain seated, Mr. Miller. كن صبورا. Be patient. Be patient. خذ وقت كافيا. Take your time. Take your time. انتظر لحظة. Wait a moment. Wait a moment. كن حذرا. Be careful. Be careful. كن دقيقا في المواعيد. Be punctual. Be punctual. لا تكن غبيا. Don't be stupid. Don't be stupid.